التصفية بارك الله فيك. الآن لابد أن ندخل في شيء من التفاصيل حتى ما نظن أو نتصور الواقع على خلافه. كلنا يعلم مشكلة إخواننا الجزائريين الآن وما يسامون به من سوء العذاب. الآن أنا تعلم أن الجماعات السلفية مختلفون في ما قام به بعض السلفيين في الجزائر، حيث قام أنصار الكفر بما نسمعه كل يوم وفي كل ليلة من أنهم يعاملون المسلمين هناك أسوأ من معاملة الكفار للمسلمين في عقر دارهم. أبد تسمعون طيب، لكن مع ذلك ترون خاصة المسلمين أي أهل التصفية والتربية، منهم من يقول ساء ما عمل أولئك الناس الذين ثاروا على الحكم واستعجلوا الأمر فأوجدوا هذه المصيبة، منهم من يقول لا أحسن ما فعلوا وجاهدوا في سبيل الله إلى آخره. وين التصفية؟ وين التربية؟ إذن يجب أن نتذكر في هذه المناسبة أننا اليوم نحن خاصة المسلمين مختلفون في التصفية فضلا عن آثارها من التربية. نحن الآن بعضنا يعتقد أن الثورة الفلسطينية والمسمات اليوم بالانتفاضة هذا أمر واجب، وناس يقولون هذا وأنا منهم، هذا أمر سابق لأوانه. وين التصفية؟ إذا كان التصفية بين الدعاة أنفسهم لا يزالون مختلفين، وين هذه التصفية؟ ستقول إنها في بلد، لكن غيرك سيقول في بلد آخر. هل هذا هو التصفية؟ نعم بيرتدي السؤال تفضل. أقول يعني هل يجب يعني يتفق يعني مثلا العلماء أو أهل يعني نقول المنهج الواحد وهو الصحيح على كل الفروع؟ نقول لا يجب. في ظني أنه هذه مبنية على مسألة فقهية، يعني مثلا هل يجب عليهم أن يقاتلوا أم لا يجب عليهم أن يقاتلوا؟ أظن أني شطبت. أظن إيه؟ أني شطبت يعني بعيد عن لا قد تكون شطبت أو ما شطبت مش مهم، مجرى الحديث سيبين. نعم أقول هذا يعني هي بين العلماء مسألة لعلهم مختلفين في المسألة الاجتهادية، وقد يكون الخلاف مستساغ، يعني لا يشترط أن يعني يكونوا جميعا على فهم واحد. لا تكرر سبق الجواب، إنما دندن حول نقطة بالذات. سبق الجواب أنه ليس من شروط التصفية أن يتفق المسلمون علماء المسلمين على رأي واحد في كل مسألة، هذا أمر مفروغ منه. ونحن نقرر في كتبنا ومحاضراتنا أنه لو كان كل خلاف هو من الخلاف المذموم لما اختلف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا ما يحتاج إلى النقاش. لكن نحن نقول ما وقع في الجزائر، جئنا بمثال، هل هذا مسألة فرعية؟ كان مبني يعني في ظني على يعني كيف بدأت الأحداث يعني. نعم كيف بدأت؟ هل بدأت على طريقة الرسول عليه السلام وعلى سنته وعلى أساس من التصفية التي نحن متفقون عليها على الأقل في الجملة، وقد نختلف في التفصيل، هل بدأت هناك الحركة على نحو ما بدأ الرسول عليه السلام في دعوته؟ في الجزائر هناك يعني متفقين، هي نفس البلدان الأخرى فيها من يعني لا تحد أرجوك لا تحد كلمة وغطاءها، قل كلمتك وغطاءها. البحث الآن نحن نحصره وأنت تفلته، نحن نحصره في الجزائر أنت توسع الدائرة في البلاد الأخرى. الآن مثال أمامنا لكي نحقق هل هذه المسألة هي من الفروع التي يجوز فيها الاختلاف، وكما يقول بعضهم نتعاون على ما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. هل الحركة التي نشأت في الجزائر وثار الحكام الظلمة على هؤلاء المسلمين فسجنوا من سجنوا وقتلوا من قتلوا وهتكوا من هتكوا إلى آخره، ولا يزال شرهم مستمرا ومستطيرا، هل كانت بدء حركتهم على سنة الرسول عليه السلام أم على خلافها؟ حسب فهمي شيخ أن بدء الحركة كانت من يعني أصل النقاش اللي هو الدخول في البرلمان، اللي هو هذه اللي أشعلت الكثير، يعني هذه كانت بداية لا تحد بارك الله فيك، خير الكلام ما قل وذل، قل نعم قل لا ثم اشرح ما شئت، قل نعم قل لا حتى أوضح شيخ مسألة. لا توضح لا توضح، اتفقنا على كلمة سواء، قل نعم قل لا واشرح ما قلت، واشرح ما قلت، اعمل محاضرة، لكن لا أقبل منك محاضرة قبل أن تعطيني خلاصتها مقدمة. أقول مثلا مسألة القرون. نعم؟ مسألة من مسائل القرون. لم يكن هذا جواب السؤال. يعني الله المستعان. نعم. نعم. مين؟ أنت عبد الرحمن؟ لا. مين؟ من أنت؟ من أنت؟ كيف؟ أكثر من مرة اتصل. في مرة تسأل سؤال. هو بيحكي أول شيء عشان ما تسأل السؤال. السؤال بارك الله فيك. هل الدعوة هناك من أولئك الناس الذين سجنوا ودخلوا الانتخابات وإلى آخره بدأوا على منهج الرسول عليه السلام وسنته أم على خلاف سنته ودعوته؟ واضح السؤال؟ أرجو أن يكون الجواب نعم لا ثم اشرح ما شئت، بعد ذلك تتبين بطريقة كما يقال اليوم أوتوماتيكية هل كانت مسألة خلافية أم أصولية. اللي يعلم شيخ ما في منهم من نعم كان على طريقة الأصول ومنهم من لم يكن، هذا حسب كيف منهم؟ يعني من أخوة جزائريين. نحن ما نتكلم عن كل الأحزاب. نعم. نتكلم عن حزب النهضة اسمه جبهة الإنقاذ. جبهة الإنقاذ. نعم. نتكلم عن الجبهة التي كانت ظاهرة بأن دعوتها إسلامية أولا ثم سلفية ثانية، فأنت أيضا لا تميل الموضوع تقول بعض كذا وبعض كذا، نتكلم عن هذه الجبهة. طيب ما هو جوابك بعد التحديد؟ نعم نفس الجواب، وهو أن منهم من طريقته سلفية ومنهم من ليس منهم. هذا الذي أعلم أن نائب الرئيس أنه سلف، هذا حسب ما أعلم. ويتبنى التصفية والتربية؟ هذا حسب علمي. طيب، وفعل ذلك؟ يعني كما نقول الطريق يعني، لكن يبدأ مسألة الخلاف كما ذكر أنه هو أنه عملية الدخول في المجالس النيابية، هل هذه من التصفية؟ أنا أريد تركي يواش يواش شوي شوي. يتبنى التصفية؟ يعني هذا من نفس الظن فيه، لأني قرأت له مقالة فهمت منه أنه يعني على منهج السلف الصالح، ومن كان على ذلك ولا شك أن يعني يتبنى. طيب، هل هو عالم؟ لا شك لا. طيب، أصلحني الله وإياه، كيف يقوم بالتصفية والتربية من ليس عالما؟ كم عدد الجزائريين فيما تظن؟ 25 مليون. كم عالم على الأقل هم بحاجة ليقوموا بواجب التصفية والتربية؟ كثير يعني، حط أقل عدد، حط ألف. فإذا لم يكن فيهم الربع ولا العشر، هل يستطيعون أن يقوموا بواجب التصفية والتربية في 25 مليون؟ ما يستطيعون. إذا هذا الشخص أو ذاك أو اثنين أو خمسة أو عشرة، وهذا أبرزهم، هو ليس بعالم، كيف تصور أنه قام بواجب التصفية والتربية؟ Bora.